نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنختم حديثنا بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى حول حكم تارك الصلاة ببيان عقوبة تارك الصلاة. لا خلاف بين العلماء القائلين بكفر تارك الصلاة في وجوب قتله وأنه يقتل مرتدا ويكون ضمن القسم الوارد في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه، المفارق للجماعة. فهذا جعلوه تاركا لدينه بتركه للصلاة فيستحق القتل، وقتله يكون بسبب ردته. وأما من لم يكفروه فاختلفوا، فذهب مالك والشافعي وجماعة إلى قتله، وذهب أبو حنيفة والمزني من الشافعية، وأهل الظاهر إلى أنه لا يقتل ولكن يحبس ويعزر. استدل القائلون بقتله بعدة أدلة، منها أولا قوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، إلى قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. ووجه الاستدلال من الآية الكريمة أن الله تعالى أمر بقتال المشركين وشرط لتخلية سبيلهم ثلاثة شروط: التوبة أي من الكفر بالإسلام، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. فدل ذلك على أن من ترك الصلاة متعمدا من غير عذر أخل بشرط التخلية، فيبقى الأمر بقتله باقيا. وأجيب بأن المراد بذلك التزام الصلاة لا مجرد الأداء والفعل، وهذا خلاف ظاهر اللفظ فلا يقبل. وأجيب أيضا بأن الآية عامة في الصلاة والزكاة، وهم لا يرون قتل تارك الزكاة. وأجيب بأن الزكاة يمكن أخذها منه بالقوة، فإن نصب قتالا قتل، وإن أفضى ذلك إلى قتله بخلاف الصلاة فلا تكون إلا بإقامته إياها. عندنا الآية فيها الأمر بقتال المشركين إلا إذا أتوا بثلاثة أشياء: فنكف عنهم الإسلام والصلاة والزكاة. الإسلام طبعا أمر لا خلاف فيه، إن من لم يسلم يقاتل بل يحمل على الإسلام أو على الجزية كما تعلمون، وإن كان في مسألة الجزية لغير أهل الكتاب خلاف. طيب، بقي الصلاة والزكاة. طيب، الزكاة لا يقتل الممتنع من أدائه، أفلا تكون الصلاة مثل الزكاة؟ الذين قالوا بوجوب قتله قالوا لا، لأن الصلاة عمل بدني لا بد أن يقوم به بنفسه، بخلاف الزكاة فممكن تؤخذ منه عنوة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن منعها فإنا آخذوها منه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا عز وجل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام يأخذها منهم رغم ألوفهم، فإن نصبوا قتالا قاتلهم الإمام كما قاتل الصديق رضي الله تعالى عنه مانعي الزكاة. طيب، حق الله عز وجل توصل إليه الإمام إما بفعلهم هم وإما بأخذها منهم رغم أنوفهم، أما الصلاة فلا بد أن يفعلوها هم. وقال أبو حيان في البحر المحيط: والظاهر أن مفهوم الشرط لا ينتهض أن يكون دليلا على تعيين قتل من ترك الصلاة والزكاة متعمدا غير مستحل ومع القدرة، لأن انتفاء تخلية السبيل تكون بالحبس وغيره فلا يتعين القتل. وفيما قال رحمه الله تعالى نظر، لأن الآية تتكلم عن قتلهم أو قتالهم إن لم يقوموا بهذه الأمور كما يدل عليه السياق، وبيقول إيه: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. نخلي سبيلهم من ماذا؟ ها؟ لو لم يذكر في صدر الآية فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم إلى قوله فإن تابوا وأقاموا الصلاة، كنا قلنا نعم التخلية تكون من القتل وتكون من الضرب وتكون من الحبس وتكون من أشياء كثيرة، لكن صدر الآية يتكلم عن إيه؟ عن قتال. خلينا نقول قتال بلاش قتل، قاتلوا، لأن لا يلزم من المقاتلة وقوع الإيه؟ القتل، لكن قد يقع القتل، يعني أثر من آثار المقاتلة ونتيجة من نتيجة المقاتلة الإيه؟ القتل. وما أدى إلى مشروع فهو مشروع من باب من الوسائل لا أحكام المقاصد. طيب، إذا كلام أبي حيان هنا فيه نظر من جهة إن هو تصور إن الآية جاءت بعموم التضييق عليه وعدم التخلية إلا بشروط، لا، الآية جاءت بتضييق من نوع خاص وهو الإيه؟ المقاتلة. يبقى لا تنفك المقاتلة عنهم إلا بإيه؟ بالإتيان بهذه الشروط الثلاثة: الإسلام اللي هو التوبة معبر عنه بالتوبة، والصلاة والزكاة. والمقاتلة تصلح مع الزكاة ولا لا؟ تصلح مع الامتناع عن الزكاة ولا لا؟ تصلح، بل فعلها الصديق رضي الله تعالى عنه حتى وإن أدت إلى القتل. نعم. واستدلوا بحديث عبد الله بن عدي الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينما هو جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل يستأذن أن يساره فساره، أي يحدثه سرا، فساره في قتل رجل من المنافقين، فجهر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكلامه وقال: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال: أليس يشهد أني رسول الله؟ قال: بلى يا رسول الله ولا شهادة له. قال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهيت عنهم، وفي رواية عن قتلهم، رجه مالك وأحمد والشافعي وابن حبان وإسناده صحيح. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة: ولو كانت الشهادتان موجبة للعصمة مع ترك الصلاة لم يسأل عنها ولم يسقها مع الشهادتين مساقا واحدا، وقوله بعد ذلك أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم يوجب حصر الذين نهي عن قتلهم في هذا الصنف. انتهى كلامه رحمه الله. واضح وجه الدلالة من الحديث ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الشهادتين ثم سأل عن الصلاة. شيخ الإسلام يقول لو كان الشهادتان توجب العصمة من القتل بمفردهما ما أضاف النبي صلى الله عليه وسلم إليهما لا صلاة ولا غير صلاة، وإنما لما سأل عن الصلاة كأنه قال يلزم لعصمة الدم إيه؟ مع الشهادتين الصلاة. نعم. وأجيب بأن هذا استدلال بالمفهوم وليس بحجة عند الحنفية، وتعقب بأن الاستدلال بالمفهوم مقبول عند الجمهور على تفصيل في ذلك. هناك طبعا المفهوم له أنواع، منها ما هو مقبول ومنها ما هو مردود ومنها ما هو مختلف فيه وعليه. فمفهوم الصفة ومفهوم الشرط عند الجمهور مما يعمل به وهو الراجح. لماذا؟ لأن دائما احنا بنقول أو قلنا قبل ذلك إن ذكر الصفة في موطن معين أو ذكر الشرط في موطن معين يستلزم إيه؟ اعتبار الصفة واعتبار الشرط، وإلا فلماذا ذكر؟ يعني لماذا ذكر الصفة إن لم يكن لذكرها فائدة؟ ومن هنا خرجوا بالقاعدة القطعية إذا ذكر الشيء بأخص أوصافه كان حكم ما عداه بخلاف، طالما إنه ذكر بصفة معينة يبقى معنى الكلام ده إذا تخلفت هذه الصفة يبقى الحكم بخلاف الحكم مع ذكر الإيه؟ الصفة. ومن هنا اشترطوا لوجوب الزكاة في الماشية إنها تكون سائمة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي سائمة الغنم زكاة. لو الصفة هنا ملهاش أو ليس لها اعتبار كانوا قالوا إيه؟ بوجوب الزكاة في عامة أنواع الماشية، أو على الأقل في الإيه؟ ما جاء النص فيه الإبل والبقر والغنم، النص جاء بتسمية هذه الإيه؟ الأصناف الثلاث. لكن لما أضاف السائمة دل على أن أضافتها لها اعتبار، وإنها إذا لم تكن سائمة يبقى ليس فيها زكاة، وهو ده مفهوم المخالفة، إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت إيه؟ عنه. هنا ذكر السائمة وسكت عن غير السائمة، السائمة فيها زكاة، يبقى المسكوت عنها اللي هي غير السائمة يبقى ليس فيها زكاة. طيب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بأوصاف الشهادة والصلاة، وكان الحنفية رحمه الله تعالى لا يقولون بالمفهوم، فهذا ليس معناه أن يمنعوا غيرهم من القول القول به. وسبب أن ذكرت أن طريقة الحنفية تختلف عن طريقة الجمهور في وضع الأصول، فطريقة الجمهور تعتمد أساسا على إيه؟ النظر في الأدلة، تجريب الأصول باعتبار الأدلة الشرعية. ومن هنا قلنا أن طريقة الجمهور أصح. ليه؟ لأنها لا ترجع إلى الفروع المذهبية ولا تعيرها اهتمام. إذا دلت الأدلة الشرعية على قاعدة أصولية معينة، على قضية أو قاعدة أصولية معينة، فالمعتبر إيه؟ الأدلة. لكن توافق الفروع المذهبية أو تخالفها فأمر لا يشغل الجمهور، والأصل عندنا الأدلة. أما كون الحنفية ينظروا في الفروع ويقولون أكيد إن أئمتنا وصلوا إلى هذه الفروع من خلال القاعدة الفلانية، يعني تصوروا إن الأئمة كان عندهم قاعدة معينة وبناء على القاعدة دي خرجوا بالحكم الفقهي الفرعي في المسألة دي، هذا أمر لا يلزم، لأن ممكن الإنسان يستنبط حكما شرعيا دون أن يرجع إلى القاعدة ولا لا؟ ده أكثر اللي بيتكلموا في الفتاوى اليوم، بيتكلموا بدون الإلمام بالقواعد الأصولية والقواعد الفقهية باعتبار الدليل الإيه؟ الدليل المفرد. قلت المسألة يجوز لقول الله عز وجل كذا أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقد يكون المسألة لها احتمالات أخرى لأنها مندرجة تحت قواعد أو خارجة عن مقتضى قواعد أو نحو ذلك. وأنا قلت لكم قبل ذلك مهم جدا أن نفهم الدليل من خلال عموم الأصول والمقاصد الشرعية، لا يصلح أن نعتمد على دليل واحد. ممكن يكون لهذا الدليل بالنظر إلى عامة أدلة الشريعة فقه يغير النظر في ظاهر الإيه؟ في ظاهر الدليل. إذا هنا بنقول الحنفية لما قالوا بأن مفهوم المخالفة لا حجة فيه لم يعتبروا هذا الدليل. طيب كلامهم معتبر؟ لا ليس معتبر، لأن أيضا من الأسباب اللي ذكرها شيخ الإسلام تيمية وغيره في اختلاف العلماء الاختلاف في القواعد الأصولية. يبقى الجمهور عندهم أن مفهوم المخالفة حجة، الحنفية عندهم ليس بحجة، فالجمهور يقولون به ويعملون بموجبه، والحنفية يخلفوهم فلا يعملون به. لكن الحديث دليل للجمهور باعتبار أنهم يقولون به بمفهوم المخالفة، بل الحنفية أنفسهم يقولون بمفهوم المخالفة في مسائل كثيرة وإن لم يصرحوا به، لكن باعتبروها دلالة سياق، يقول لك دل السياق على كذا. طب هو مفهوم أيضا من السياق. نعم. وتعقب بأن الاستدلال بالمفهوم مقبول عند الجمهور على تفصيل في ذلك. المقصود بالتفصيل إيه؟ اختلاف أنواع المفهوم، أي التي ترعى بدون علف، ترعى في البادية بدون يعني كسب أو نقول إيه؟ بدون كلفة على الراعي. نعم. ومثل هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه في الخوارج، قال ذو الخويصرة التميمي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اتق الله. فقال: ويلك، ألست أحق أهل الأرض أن يتق الله؟ قال: ثم ولى الرجل. فقال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا، لعله أن يكون يصلي. قال خالد رضي الله عنه: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق عن بطونهم. متفق عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إيه؟ الصلاة فقط؟ فلماذا اكتفى بذكر الصلاة؟ نعم، لأنه في البداية قال إيه؟ اتق الله يا رسول الله، أو قال: يا رسول الله اتق الله. خلاص الرجل يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالرسالة. يبقى فلم يبقى إلا ذكر الإيه؟ الصلاة، لأن قلنا هذا الحديث مثل الحديث الذي قبله، الحديث اللي قبله ذكر الإيه؟ نعم، لأن الرجل ساره، يعني قال كلاما خفيا بينه وبينه. فهنا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الرجل الذي جاء يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في قتله. يشهد؟ نعم. يصلي؟ نعم. هنا الرجل قال بطبيعة الحال وصرح أمام الكل: يا رسول الله اتق الله. فبقي الإيه؟ الصلاة. فقال، فسأله عن الصلاة، أو جعل المانع من قتله بعد شهادته للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لعله أن يكون يصلي. نعم. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فلما نهى عن قتله وعلل ذلك باحتمال صلاته، علم أن ذلك هو الذي حقن دمه لا مجرد الإقرار بالشهادتين، فإنه قد قال: يا رسول الله. ومع هذا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وحده موجبا لحقن الدم. واضح؟ طيب، ها ماله حديث أسامة لما على الرجل بالسيف نطق بالشهادتين ومع هذا قتله إيه؟ أسامة. فارق بين التصرف في ذات الوقت والتصرف بعد مضي فترة زمنية يمكن للمرء أن يأتي فيها بفعل. ده الرجل قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأسامة قتله، هيسأله عن الصلاة إيه؟ وفي مدة زمنية الآن يمكن للرجل أن يصلي أو ما يصليش، لا هو نطق من هنا أو مات من هنا، هيسأله عن صلاة ووقت الصلاة غير موجود، هذا تكليف بالمستحيل، مش بما لا يطاق، لا بالمستحيل. واضح؟ لأجل هذا لم يسأله عن الصلاة وإنما اكتفى بالشهادة، لأن الأصل ينطق بالشهادة أولا ثم يؤمر بإيه؟ بما يكون تصديقا لهذه الشهادة كصلاة أو صوم أو حج أو نحو ذلك. واستدلوا لهم من الذين قالوا بقتله بحديث الاستئذان في الخروج على الأمراء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا، حديث رواه مسلم. قال ابن عبد البر رحمه الله فدل أنهم لا يقاتلون ولا يقتلون إذا صلوا الخمس، ودل ذلك على أن من لم يصل الخمس قتل وقتل، انتهى كلامه. وهذا استدلال بالمفهوم أيضا، وأجيب بما تقدم، وبأن الإذن في المقاتلة لا يلزم منه الإذن بالقتل، لأن باب المفاعلة يستلزم وقوع الفعل من الجانبين، هؤلاء يقاتلون والآخرون إيه؟ يقاتلون، فلا نضمن من اللي يقتل، هل يقتل المتخلف عن الصلاة أم يقتل الذي يقاتله؟ نعم. بخلاف القتل فإنه يكون قصد لمن؟ للممتنع عن الزكاة أو لا يصلي أو نحو ذلك، وتعقب بأن المقاتلة قد تفضي إلى القتل، فلو كان القتل غير مأذون فيه أصلا لما أذن في المقاتلة من باب سد الذرائع. معروف إن الشريعة لا يمكن أن تفتح بابا إلى ممنوع، ولا لا؟ ده احنا بنجد الشريعة بتحتاط للممنوع بغلق كل النوافذ التي تؤدي إليه، فكيف يقال بأن المقاتلة تجوز مع أنها قد تفضي إلى القتل الممنوع؟ لو لم يكن القتل مشروعا لما كانت المقاتلة مشروعة، لأن المقاتلة أكيد هتفضي إلى إيه؟ هتفضي إلى قتل، إما قتل المحق وإما قتل الإيه؟ المبطل. طيب الآن ترتب عليها مفسدتان عظيمتان، لأن المحق ما ذنبه أن يقتل، طيب المبطل ممكن يقتل، لكن المحق إن لم يكن عمله هذا مشروعا فكيف يستباح دمه وهو يقوم بعمل غير مشروع؟ واضح؟ يبقى هنا ما أضى إلى المشروع مشروع، نعم، أو ما ترتب على المشروع مشروع، نعم. باعتبار أنه يعني يأتي بالشهادتين أثناء الصلاة، احنا كلامنا الآن في اللي بيصلي ولا في اللي ما بيصليش؟ كلامنا في اللي ما بيصليش حتى وإن يأتي إيه؟ وإن أتى بالشهادتين، لكن اللي بيصلي ما خلاص. لا، هو طبعا عندنا أولويات، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، فالشهادة هي الأصل، الشهادة هي الأصل المعتبر فيها الإيه؟ في أحكام الدنيا اللسان النطق به، وفي الآخرة الإيه؟ اعتقاد القلب. طيب خلينا في أحكام الدنيا، فهنا الإنسان إذا صلى يسر بهذه الشهادة ولا ينطق بها؟ وقد يكون بيأتي بالصلاة بلا نطق بالشهادتين، صورة صلاة فقط، وما الذي يمنع أن ينطق بالشهادتين إذا كان مأمورا بذلك ليظهر لنا ما يعصم دمه؟ ولا مانع، وأنا قلت هذا الكلام سلفا، إن الحكم تتعدد إيه؟ علله، إن الحكم كله أكثر من سبب أو علم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم جعل القذف ممنوع إلا إذا أتى بالشهادتين والصلاة. ليه هو القتل هنا سببه ايه؟ اول فاصلحوا، لان هم العلماء يقولون بان دفع الصائر يجب ان يكون بالادنى، يعني اذا استطعت ان تدفع المعتدي عليه بكلمة لينة تلزم الكلمة اللينة، ولا تصعد الأمر إلى استعمال اليد إلا بعد أن تأتي بالكلمة اللينة وتذكيره بالله عز وجل ونحو ذلك. طيب لم يفعل، يبقى هنا طيب لم يفعل بعد استعمال اليد وهكذا. فهنا بيقول الله عز وجل يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، ده الأصل هنا، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. الآن تعين قتال الفئة الباغية، لماذا؟ حتى تفيء إلى أمر الله ويقع الصلح، لأن الإسلام يدعو إلى الألفة والجماعة، حتى وإن أدى ذلك إلى إزهاق بعض الأرواح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءكم وأمركم جميع على رجل واحد منكم يريد أن يفرق جمعكم فإيه؟ فاقتلوه كائنا من كان. ليه؟ هي نفس واحدة تظهر ولكن يحفظ للجماعة نظامها. فمثل هذه التشريعات أريد بها حفظ نظام الجماعة الذي لا يمكن أن تقوم إلا به. فمن هنا شرعت المقاتلة حتى وإن أدت إلى القتل، لأن زي ما قلنا قتل بعض أقرب يؤدي إلى صلاح الأمة لا بأس به، وإحنا عارفين أن المفسدة الأدنى بتحتمل لأجل المفسدة الإيه؟ لدرء، تحتمل لدرء المفسدة الإيه؟ الأعلى. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. ونحو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ووجه الاستدلال إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه مأمور بقتال الناس حتى يفعلوا تلك الأمور المذكورة، ومنها إقامة الصلاة، فإن لم يفعل استحق القتل. ثم بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لا تعصم دماؤهم ولا أموالهم إلا بإقامة الصلاة، وأجيب بأن الاستدلال هنا أيضا بالمفهوم كما تقدم، والأمر بالقتال لا يلزم منه القتل وسبق التعقيب عليه. وهناك أدلة أخرى لا تخرج عن وجه الاستدلال السابق والرد عليه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى في الجامع قوله يعني أبا بكر رضي الله عنه لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة الحديث، قال وفي هذا إشارة إلى أن قتال تارك الصلاة أمر مجمع عليه، لأنه جعله أصلا مقيسا عليه. وطبعا العلماء رحمهم الله تعالى، وده قول جمهور العلماء، أن لا يصلح القياس على أصل منازع فيه. ليه؟ ها؟ تفضل. هنقول الأدلة المعتبرة عندنا ايه؟ كتاب السنة بلا خلاف طبعا. طب والإجماع؟ هل الإجماع حجة معتبرة بذاته؟ أمال ايه؟ ها؟ لأن الأمر راجع إلى الدليل النقلي من كتاب أو سنة. الإجماع لابد له من مستند، قد يعلمه بعض الناس وقد يجهله البعض. لكن هل نقدر نقول إن الإجماع بذاته دليل ولا أمارة على أن هذا هو الحق في هذه المسألة؟ الراجح إنه أمارة، والكلام اللي بيتقال إنه دليل من باب إيه؟ التجوز، لأن الله عز وجل لا يجمع هذه الأمة على ضلال. فطالما إن الأمة أجمعت على شيء يبقى أكيد هذا الشيء هو مراد الله عز وجل، إذ وفقهم الله تعالى للاجتماع على هذا. لأن القضية مش قضية أنا اخترت وأنت اخترت، في الأول والآخر اختياري واختيارك ده راجع لإيه؟ إما لتوفيق وإما لخذلان والعياذ بالله، ولا لا؟ ما هي الآراء كده؟ الآراء تحتمل أحد إيه؟ وجهين، إما توفيق وإما خذلان، واحد يوفق لإصابة الحق والثاني يخذل فيخدم عنه الحق. طيب الأمة كلها يتصور فيها الخذلان؟ حاشا لله. كيف وهي الأمة الوسط التي أراد الله عز وجل لها أن تكون شاهدة على العالم؟ من هنا قالوا إن الإجماع لابد أن يستند إلى دليل، الدليل ده قد يغفل عنه بعض الإيه؟ الناس، وفي الآخر المهم أن يثبت الإجماع، لا سيما إذا كان الإجماع إجماع مين؟ أفضل القرون. وأنا بقول أفضل القرون على الإطلاق، ما نقولش أفضل قرون هذه الأمة، لأن بالفعل الصحابة هم أفضل من صاحبوا نبيا. لا تستطيع أن تقول الحواريين أفضل منهم، ولا تستطيع أن تقول أصحاب موسى أفضل منهم، هم أفضل القرون أو أفضل الناس عدا إيه؟ الأنبياء طبعا. نعم. فكون أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقيس مانع الزكاة على تارك الصلاة ويقول أن الله عز وجل جمع بينهما، فليس من حق ولا من حق أي إمام آخر أن هو إيه؟ يفرق، لأن الشريعة لا تجمع بين متفرقين ولا تفرق بين متماثلين. طيب إذا كان الله عز وجل ذكر الصلاة مع الزكاة في أكثر من 80 موضع تقريبا، طيب وهنا النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاة والزكاة في الأمر بمقاتلة الناس، وجعل العصمة بالأمور الثلاثة، الشهادة مع الصلاة مع الزكاة. يبقى هنا ابن رجب أشار إلى هذا، لولا أن الإجماع منعقد على قتال تارك الصلاة ما قاس عليه الصديق ولا وافقه من عداه. نعم. وأشار لذلك القرافي في الذخيرة وقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه فإن الزكاة حق المال، جوابا لعمر رضي الله تعالى عنه لما احتج عليه بالحديث، لكن بالحديث انه ها الحديث اللي فيه الشهادة فقط. نعم. دليل على أن حقن الدماء وحرمة الأموال لا يتحقق بمجرد قول لا إله إلا الله إن لم يوف بحقها أو لم يوف بحقها، ولا شك أن أعظم حقوقها إقام الصلاة. قال ابن عبد البر فقاتل أبو بكر رضي الله تعالى عنه والصحابة رضي الله تعالى عنهم مانع الزكاة لما أبوا من أدائها، إذ فرقوا بين الصلاة والزكاة فأقاموا الصلاة وامتنعوا عن الزكاة، فمن أبى من إقامة الصلاة وامتنع منها كان أحرى بالقتل. واضح؟ يعني إذا كان الصحابة قاتلوا من يصلي لامتناعهم عن الزكاة، فما الضر بمن لا يصلي أصلا؟ واضح الوجه ده؟ طيب، لا، لأن احنا قلنا القتل عندنا إما أن يكون ردة وإما أن يكون إيه؟ عقوبة بلا ردة، وده موجود، هذا موجود، القتل يقتل، فلا يلزم أن يكون القتل ها دليل على كفر، وإلا لقلنا بكفر قاتل النفس، ولكن احنا بنقول إن الكفر يستوجب القتل والقتل لا يستلزم. وضحت؟ لأن عندنا زي ما قلنا القتل إما حد وإما رد، فطالما تعددت أنواعه يبقى لا يلزم منه التكفير. نعم. وأجيب عن ذلك بأن القتال لا يستلزم القتل، نفس الكلام، وبأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه اعتبر الممتنع عن الزكاة مرتدا، ولذلك قاتلهم قتال المرتدين فاستباح دماءهم وسبى ذراريهم، وهم لا يقولون بذلك، إنما يقولون بقتل الممتنع عن الصلاة دون القول بردته. ده طبعا مسألة إيه؟ الرد باللازم، يعني أنت الآن لازم قولك بعدم التكفير ألا تقتله ولا تقاتله. ليه؟ لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه لما قاتل مانع الزكاة اعتبرهم ايه؟ مرتدين، فحكم عليهم بالردة الاول وبعد كده قاتلهم. يبقى انت يلزمك ايه؟ ان تحكم على تارك الصلاة بالردة اولا ثم تقتل. ده معنى كلامه. وبأن قتال ابي بكر رضي الله عنهم رضي الله تعالى عنه لهم لاجتماعهم وتواطؤهم على الامتناع عن شعائر الإسلام الظاهرة، وأن على ولي الأمر أن يقاتل كل جماعة امتنعت عن سنة وشعيرة من شعائر الإسلام الظاهرة. وهذا في الحقيقة له وجه قوي، لأن بالفعل لو اجتمعت طائفة على ترك أي شعيرة سواء كانت صلاة أو زكاة أو صوم بل أذان، على الاختلاف بين العلماء في وجوب الأذان وعدم وجوبه، فالجمهور على أنه سنة مؤكدة، والظاهر الله تعالى أعلم أنه فرض كفاية، لكن خلينا نقول أن العلماء اختلفوا في حكم الإيه؟ الأذان، ومع هذا ها يقاتل الذين يمتنعون عنه بالكلية. وده الكلام اللي احنا قلناه في المرة الماضية، ان ما ابيح تركه بالجزء لا يجوز تركه بالكل. واستدلوا اخيرا لهم القائلون بالقتل بقى، وصحنا خرجنا من التكفير بالقتل. لأن زي ما قلنا قبل كده إن تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة، ولو ترك لجماعة إن هي تتخلف عن شعيرة من الشعائر لأوشكت هذه الجماعة أن تحمل غيرها على الترك، ويمتد الفساد حتى تترك الشعائر كلها. إنما واحد لوحده كما يقولون إيه؟ إثمه على نفسه، خلاص فساده رجع إليه هو. ومن هنا ليه الله تبارك وتعالى قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة، مع إن هذا الوعيد لم يقع لمرتكب الفاحشة في نفسه. لماذا؟ لأن الضرر على نفسه، ضرره على نفسه، بخلاف الذين يحبون أن تشيع الفاحشة فيه. طيب فما الظن بالذين يسعون لإشاعة الفاحشة؟ مجرد الحب يستحق هذه العقوبة، فكيف إذا سعى في إشاعة الفاحشة؟ استدلوا أيضا بالمعقول فقال إنها أحد أركان الإسلام الذي لا تدخله النيابة ببدل ولا مال، فوجب أن يقتل بتركها كالإيمان والشهادة، ولأن الصلاة والإيمان يشتركان في الاسم والمعنى، فأما اشتراكهما في الاسم فهو أن الصلاة تسمى إيمانا، قال تعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم، طالما أن الصلاة خدت اسم الإيمان يبقى تأخذ إيه؟ تأخذ حكمه يعني صلاتكم. وأما اشتراكهما في المعنى فمن وجهين، أحدهما أن من لزمه الإيمان فعلى الصلاة، وقد لا يلزم الصيام إذا كان أن من لزمه الإيمان الظاهر لزمه فعل الصلاة، الظاهر كده ليه؟ ها؟ لأن الإيمان فرض عيني لا يسقط عن المرء بحال، ولا يسقط؟ لا يسقط. طيب الصلاة كذلك فرض عيني لا يسقط عن الإنسان بحال ما دام إيه؟ عاقلا. واحد ما يقولش طيب ما هو بيسقط عن الحائض والنفساء، لا، ما هذا في فارق بين انه بيسقط الى وقت وانه يسقط بالكلية. نتكلم الان عن السقوط بالكلية، دي بنسميها موانع وليست مسقطات العقل فقط، بل ان الايمان لا يجب على ها المجنون لان العقل مناط التكليف. يبقى هنا بنقول الايمان مثله مثل الصلاة، طالما ان الانسان مكلف يلزمه الاتيان، لكن الصوم كلا يلزم الصيام لانه ضعيف. فمن هنا هياتي به البدل، لكن ايه بدل الصلاة؟ ملهاش بدل. طيب وقد لا يلزم الصيام اذا كان شيخا هرما، ومن لم يلزمه فعل الصلاة لم يلزمه الإيمان كالصبي والمجنون. فهنا بنت أن من لزمه الإيمان لزمه فعل الصلاة. نعم. والثاني أن من هيئات الصلاة ما لا يقع إلا طاعة لله سبحانه، كالإيمان الذي لا يقع إلا لله عز وجل، فلما وجب اشتراكهما في الاسم والمعنى وجب اشتراكهما في الحكم، ولأن الشرع يشمل على أوامر ونواهي أو يشتمل على أوامر ونواهي، فلما قتل بفعل ما نهي عنه وإن كان معتقدا لتحريمه اقتضى أن يقتل بترك ما أمر به وإن كان معتقدا لوجوبه. يعني في أشياء منهي عن الإتيان به، ولو أتى بها يقتل، ويقتل أيضا مرتدا كالإيه؟ ها؟ سب الله عز وجل ودينه وكتابه، السجود للصنم، الاستهانة بالمصحف ونحو ذلك، فهذه أشياء كلها منهي عنه، والإجماع منعقد على أنه يكفر بها ويقتل بفعلها مرتدا، طبعا بعيدا عن الموانع. احنا بنتكلم الآن كأحكام إيه؟ كأحكام عامة. طيب في أشياء مع أنه ممكن يقول لك أه أنا عارف أنه حرام، طب بس عم هو لا يسأل أصلا، أنت تعتقد أن سب الله عز وجل وسب الدين حرام ولا مش حرام؟ هو مجرد ما يسب الحكم يتعلق بالإيه؟ باللبس. مسألة الموانع دي مسألة أخرى. فهنا كذلك يقول لك أنا معتقد وجوب الصلاة، طب ما بتصليش ليه؟ فإذا كان يقتل بفعل ما نهي عنه فيقتل أيضا، وإن كان معتقدا لحرمته يقتل أيضا بفعل ما أمر بفعله، يقتل أيضا بترك ما أمر بفعله وإن كان معتقدا ليه؟ لوجوبه أو ادعى ذلك. نعم. لحظة. وإذا كان قتال البغاة واجبا لتركهم طاعة السلطان، والقتال يجر إلى القتل فترك طاعة الرحمن أفحش فهي بالقتل أولى وأجدر. الأصل في البغاء أنهم إيه؟ الباغي اللي خارج على السلطان، إذا كان هذا يقاتل لحرمة السلطان أو لبقاء حرمة السلطان فما الظن بحرمة الرحمن تبارك وتعالى؟ إنجاز القياس ليه؟ حد يبلغ القضية، هل الكفر ينحصر في الاستحلال؟ بس خلاص احنا قلنا كما ان الايمان قول وعمل واعتقاد، الايمان بيقابله ايه؟ بيقابله كفر، فيكون الكفر ايضا بالقول والفعل والاعتقاد. اما حصر الكفر في، او هنقول التكفير بقى، حصر التكفير في الاستحلال فقط فدي مسألة اخرى. استقلال ولا الاستحلال؟ انا بتكلم عن الاستحلال من ساعتها. لا، هي احنا بنتكلم على احكام ظاهره واحكام باطنه. الاحكام الظاهره الاصل فيها انك بتعامله بمقتضى الايه؟ بمقتضى اللفظ، لكن تطبيق الحكم على معين هي اللي فيها بقى مساله الاسباب والشروط والموانع. نحن نتكلم على حكم، حكم من سب الدين كافر ويقتل، من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل وهكذا. لكن يقتل امتى؟ اذا كنا احنا بنتكلم في ترك الصلاه لا يقتل، او لا يعني تجرى عليه احكام الكفر الظاهره الا بعد ايه؟ استتابه الامام له. اقول هنا ولان الشرع يشمل او يشتمل على اوامر ونواهي، فلما قتل بفعل ما نهي عنه وإن كان معتقدا بتحريمه، يعني مثلا مثل الايه؟ القتل. يعني لو أن رجلا قتل آخر يقتل به ولا لا يقتل؟ أنا عارف أنه حرام، يقتل ولا لا يقتل؟ يقتل، هو منهي عن القتل، فلما قتل قتل. قالوا اقتدى أن يقتل بترك ما أمر به وإن كان معتقدا لوجوبه. وإذا كان قتال البغاة واجبا لتركهم طاعة السلطان والقتال يجر إلى القتل فترك طاعة الرحمن أفحش فهي بالقتل أولى وأجدر. وأجيب بأن الحدود لا يدخلها القياس، وفيه بحث، لأن المسألة فيها كلام بين الأصوليين، هل العقوبات عموما يمكن أن يدخلها القياس أم لا؟ وبأن قياس الصلاة على الإيمان أو الشهادة فيه بعد، لأن قياسها بأركان الإسلام العملية أقرب وأولى. يعني نقيس الصلاة به، نقيس الصلاة على الزكاة أو نقيسها على الصوم أو الحج، لكن نقيسها على الأصل الأصيل اللي هو الإيمان، لا، يبقى مسألة فيها بعد. لكن في الحقيقة قد يقول قائل طيب لا يوجد من أركان الإسلام العملية ما يشابه الصلاة ولا يقاربها في المنزل، والأصل إن احنا نقيس إيه؟ نقيس فرع على أصل، ما نعكسش. يعني ممكن نقيس الزكاة على الصلاة، لكن نقيس الصلاة على الزكاة هذا اللي ممكن يكون فيه إيه؟ كلام. واللي قالوا بالقياس اعتبروا تسمية الحق تبارك وتعالى للصلاة بالإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم. وبأن قياس ترك الصلاة بالقتل من باب قياس العكس، يعني ده في باب النواهي وده في باب الأوامر، والقياس العكس فيه كلام عند الأصوليين. قالوا ولا يخلو من ضعف، ده طبعا عند مين؟ عند الحنفية، لأن طالما بيقولوا إن مفهوم المخالفة لا حجة فيه، يبقى قياس العكس أيضا لا إيه؟ لا حجة فيه، لأن الحقيقة قياس العكس ومفهوم المخالفة يعني بينهما شبه يعني كبير جدا. احنا بنقول ده ايه في مفهوم المخالفة؟ عندنا منطوق محكوم عليه، بنعمل ايه؟ بنثبت عكسه للمسكوت عنه. طب وقياس العكس؟ ها، لما يقول الله عز وجل فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما، يبقى حرم التأكيد، فظاهره ان اوجب الايه؟ اوجب الإكراه، لانه اذا منع من ادنى اذا وهو إما إيذاء وإما إكرام. فإذا منع من أدنى إيذاء يبقى يلزم بالإيه؟ يلزم بالإكرام؟ نعم. طبعا ده يعني مش معناه أنه مفيش أدلة في وجوب إكرام الوالدين، ولكن كل ما تعددت الأدلة يا جماعة بيكون يعني القلب أكثر طمأنينة للعمل بهذا الكفر. لأن واحد ممكن مثلا يذكر في المسألة 10 أدلة أو 20 دليل، واحد يقول لك إيه ده هو يعني فاضي، ما كان دليل واحد يكفي، ممكن دليل واحد يكفي عندك أنت، لأن الحمد لله رب سبحانه وتعالى رزقك من الاستسلام لأوامر الله عز وجل ما لم يرزق غيره. واحد ممكن تقول له 20 دليل ولا حد المنتنات. فلا شك أن كثرة الأدلة لما تيجي تقول هذه المسألة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والنظر الصحيح، ممكن أحد يقول لك يا هذه المسألة كده كبيرة أوي، لكن لما تقول له دل عليها الكتاب والسنة من أضرار، ممكن تلفين كده كده قال لك حلال وحرام كده بصريح العبارة، ولا أنت اللي جايب نصوص وخارج من النصوص بالحلال والحرام. لكن لما تقول له طيب يا عم الكتاب قال كذا والسنة فيها كذا والعلماء أجمعوا على الدلالة دي، هيعمل إيه؟ هو ممكن يطعن في الدلالة أو يتكلم في الدلالة، هو مش هيطعن في النص، ولكن هيطعن فين؟ في الدلالة. فلما تقول العلماء أجمعوا على الدلالة دي وقالوا إن الآية تدل على كذا والحديث يدل على كذا، أكيد إيه؟ ها؟ طيب لو وقع عنده شيء من الشك تقول له تعالى بقى نحسب المسألة بالعقل، ساعة ما تقول له العقل دي يقول لك ايوه انت كده قلت لي اللي انا اريده. وسبحان الله ممكن بعد الكلام اللي فات ده كله ما يقتنعش لما تقول له طب ايه رايك في كذا وكذا، يقول لك اه صحيح والله ده حاجه انا كانت فايده عني ازاي، دي كانت غايبه عني ازاي. وبيحصل كتير جدا يا جماعه في المناقشات تصل معاه لحد الدليل النظري او العقلي ما يسلمش اللي بعد الدليل العقلي. يعني النهاردة مثلا لما الشيخ مصحاب حفظه الله اتكلموا في مسألة الحوادث اللي بتتم عن طريق المتسترين بثياب المنقبات، طلع الرجل قال كلمات محدودة جدا، قال لك طيب ما في كتير جدا بينتحنوا شخصية الشرطة وبيلبسوا زي الشرطة وبيعملوا كمائن ويسطوا على الناس وياخذوا أموالهم، نمنع لباس الشرطة. انت عايزين تلبسوا تمنعهم لباس المنقبات، نمنع لباس او زي الايه؟ زي الشرطه. خلصت القصه. ما مش هيقدروا يتنازلوا عن الزي ده. سبحان الله يعني ممكن يتنازلوا عن زي الاسلام وزي الحشمه والوقار، لكن من ايه؟ لا. فاحيانا بتضطر بالفعل الى الايه؟ استعمال الادله العقليه طالما ان اللي امامك عنده ضعف ايماني لا يحمله على الاستجابة الفورية لنصوص الكتاب والإيه؟ والسنة. نعم. وإلا يعني لماذا أدخل العلماء رحمهم الله تعالى في الأدلة العقلية دخلهم هذا الباب؟ لأن في كثير يحتاجون إلى هذه الأدلة، وقلت ربما يستجيبون لها أكثر من استجابتهم للنصوص الشرعية. ولعل يعني هذا هو السر والله أعلم في أن كثير من الأحكام تأتي في القرآن والسنة معللة أو على الأقل مبين الحكمة من مشروعيتها، ومع هذا يتفاوت استقبال الناس له. يعني لما يقول ربنا تبارك وتعالى وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، كان الأصل إيه؟ خلاص حكم ربنا سبحانه وتعالى قضى بذلك كما قضى بإنك تصلي. لكن لما قال ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، ويجي واحد يقول لك فعلا والله ده من يوم ما اتعرفت على البنت الفلانية او كلمت البنات وكذا وكذا وانا حاسس ان قلبي مظلم واصبحت بفكر فيها والاخر حتى بدخل الصلاة وانا بفكر فيها وبشتغل وانا بفكر فيها واصبحت حياتي دحية، لا انا قادر استقيم في حياة ولا استقيم في اعمال اخرة. ده لو انسان عنده شفافية وصدق مع نفسه هيقر. فلما يجد الحكمة مذكورة في الآية هيعمل ايه؟ هيسلم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. أذكر أني كنت بتكلم مرة في مسألة الحجاب فقلت بالحرف الواحد على ما أذكر دعونا من الخلاف الحاصل بين أهل العلم في مسألة وجوب غطاء الوجه أو عدم الوجوب والاستحباب طبعا، ولكن لنقف عند قول الله جل وعلا ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. اليوم كثيرون هم الذين ربما يستحي الشيطان من أفكارهم وأفعالهم الخسيسة، يمكن بطريق التكنولوجيا الحديثة تصوير عن طريق المحمول بنت تكون محجبة، ده الحجاب المشهور بين الناس اللي هو ايه في كشف الوجه لابسه خمار فقط زي ما الناس بتقول، ويأتي ويلتقط لها صورة بدون ما تشعر ويأخذ هذه الصورة ومعروف ايه اللي ممكن يتعامل فيها بعد كده، يعني ممكن اعزكم الله يركب هذا الوجه على جسد المرأة عارية او ترقص او كذا ويأتي به او يبث على اماكن البث المعروفة. طيب البنت كيف تحمي نفسها من هذا التصرف الشيطاني بل اللي يستحي الشيطان من فعله الا انها تستر جميع بدنها صور بقى تحت. ولذلك مهم جدا ان ننظر في هذه الحكم وانجاز تسميتها بالعلل فلا بأس، ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذن. ممكن في وقت من الأوقات ما كان الرجل يفكر إن هو يعني خلاص لك لا هذه المرأة حافظة على نفسها، امرأة ظاهرها إنها عفيفة ظاهرها إنها شريفة ما تقرب لهاش حتى كلمة مؤذية لا، لكن اليوم ده ممكن يتتبع المرأة المنقبة لكي يعرف ما تحت النقاب وربما يفتري عليها. يعني في مرة من المرات أذكر أن الشيخ جميل غازي رحمه الله تعالى رحمة واسعة ذكر على المنبر أن امرأة حتى قال هكذا العجوز الشمطاء أمينة سعيد تدعي أنها بالأمس كانت تمشي على كوبري 6 أكتوبر تقريبا فوجدت 4 من الشباب الملتحي مأنجز مأنجز 4 من المنقبات وماشيين يتطوحوا شمال ويمين على الكوب. قال هذه فرية وكذب بين ولا أحتاج إلى إقامة أدلة على الكذب. لماذا 4 و4 ملتحيين و4 منقبات؟ اشمعنى لما فيه آلاف ماشيين على الكوبري لا منقبات ولا محجبات ولا أصحاب لحى معاهم وبيعملوا أسوأ من كده لو خرطوا في هذا، لكن هي العبرة إيه؟ إساءة. طب النهاردة لو المرأة بالفعل امرأة عفيفة وأبوها يخشى عليها إن ممكن واحد شيطان في صورة إنسان يتصرف هذا التصرف يعمل إيه؟ مش هيغزو في مسألة واجب ولا مش واجب، هو ده عرضه وأنا بحافظ على عرضه مش هتحافظ على عرضه لا كذب اعملي كده. ممكن ولا لا؟ ممكن. نعم. طيب. يبقى هنا قالوا وبأن قياس ترك الصلاة بالقتل من باب قياس العكس ولا يخلو من ضعف وكذلك بقية الإلحاقات فلا نقيل بالوقوف عند كل واحدة منها. طبعا هنخالف اللي اتفقنا عليه المرة الماضية نكمله المرة اللي جاية إن شاء الله نجاوب على الأسئلة قبل الصلاة لأن مش يعني صعب إن الوقت يتسع لذكر أدلة المخالفين، فلكي يكون الكلام متصل إن شاء الله في اللقاء المقبل نجيب على الأسئلة من نستكمل ذا الوقت إن شاء الله.